الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع هذه الدروس وهي من الأهمية بمكان، لأن هذه الدروس فيها ضبط الاعتقاد المرء ولمنهجه وفكره، وأيضا فيها الرد ومجابهة الأفكار الضالة الضارة. أنا أرى أن أعظم الطوائف ضررا على الأمة هم الخوارج، يعني الذين يستحلون دماء المسلمين بأدنى سيئة ومعصية، الذين يكفرون الناس بالمعصية ويستحلون دماءهم وأعراضهم. فنحن نقول بأن مسألة التكفير مسألة عظيمة جدا، لأنها من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، والتجرؤ عليها لا يتجرأ عليها إلا جريء، جاهل جريء يقحم نفسه فيما لا يطيق، لأنه لو جاء يوم القيامة سأل الله جل وعلا، لا سيما أن الرجل الذي قال لأخيه لا يغفر الله لك أبدا، قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي غفرت، قال أكنت على ما بيدي قادرا، أكنت بي عالما غفرت له وعذبتك. فالأمر ليس بالهين، وكما قلت التكفير يتبعه استحلال الدماء والأعراض أموال، هذه أم المصائب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الخوارج، قال يستحلون دماء المسلمين، أو قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا وصف دقيق لهؤلاء. فلذلك نحن في هذه الضوابط التي نتكلم عنها مهمة جدا، حتى لا يتجرأ أحد على إطلاق التكفير على أحد بهذه السهولة وبهذه الجرأة. رويدك رويدك، فإن المسلم قد قال من قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهما. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله. فالمسألة ليست هينة عند الله جل في علاه، لابد أن تتضح لك الصورة كأوضح من شمس النهار. وقلنا بأن هذا الحكم لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع، فإن توفرت الشروط إثبات الكلمة كلمة الكفر أو الفعل فعل الكفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع، وقد انضبطت هذه الشروط وتوفرت، لابد أن يبحث عن الموانع. هل هناك مانع يمنع انطباق الحكم على المعين أم لا؟ وإلا فإذا أتى بالكفر فلا بد أن نقول هذا كفر، والكفر بإطلاق. من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال الله لا يرى يوم القيامة فقد كفر، الكفر المطلق لا الكفر المقيد أو الكفر المعين. وهذه مسألة من الأهمية بمكان. تكلمنا عن موانع التكفير، وقلنا من موانع التكفير الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملتها الذين من قبلنا. وقلنا أيضا من موانع التكفير التأويل، وهو الخطأ بالتأويل، هذا الخطأ بالتأويل، لذلك يدخل عموما تحت عموم قول الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سواء الخطأ عن جهل أو خطأ عن تأويل، أو الخطأ عن عدم إرادة أو خطأ عن تأويل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبينا أنواع التأويل في الأسبوع الماضي. والمسألة المهمة في هذا الباب هو أننا لابد أن نقول هناك تأويل معتبر وهناك تأويل غير معتبر. ليش؟ لتفرق بين من يتلاعب ويبتطن الكفر أصالة ويريد أن يعمع الناس بأنه من الإسلام، وأنه ولو أخطأ هذا تأويل، والمجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. هذا الكلام خطير جدا، لأن هذا ينزل تحت من؟ ينزل تحته من؟ القرامطة. تعرفون القرامطة والباطنية؟ هؤلاء كلها هؤلاء كلهم طوائف من طوائف الروافض الخبثاء اللي هم أضر على الدين اليهود والنصارى. القرامطة والباطنية، الباطنية هؤلاء الذين أخذوا، أو القرامطة نوع ما هي طائفة منهم أيضا، أخذوا الحجر الأسود، وهو الذي انتزع الحجر من البيت الحرام ووقف ينظر إلى السماء ويقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، وأخذها 20 سنة عنده حتى رجعت عندهم، حتى رجعت بعد ذلك إلى مأمنها ومكانها. فالقرامطة والباطنية مصر، صلاح الدين الأيوبي، لا يحسبن أحد أن التاريخ قد أعطاه حقه بأنه فتح بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي أعظم ما فعله صلاح الدين الأيوبي أنه طهر مصر من الباطنية، ده أعظم ما يمكن أن يقال في مآثر صلاح الدين الأيوبي. لأن احنا كنا كان زماننا في الحاكم بأمر الله، وهذا الله اللهم لك الحمد على هذا. فهو أعظم مآثر صلاح الدين الأيوبي هو أنه طهر مصر من إيش؟ من هذا الفكر الضال الباطني الكافر. فهم يتلاعبون ويسمون التلاعب تأويلا، لذلك سنبين أنه لا يمكن أن نعذر أحدا بتأويل إلا بشروط أربعة كما ستأتي. لكن ما زلنا نتكلم على الأدلة على أن التأويل عذر، على أن التأويل عذر لا نكفر المرأة به ولو وقع في الكفر، وثابت أن الذي وقع فيه بالكتاب أو السنة والجماعة أنه كفر. ذكرنا من الأدلة ما فعله خالد رضي الله عنه وأرضاه، أنه استحل دماء أناس قد استحل دماء أناس قد أسلموا، وقد استحل دماءهم، واستحلال المحرم كفر، استحلال المحرم كفر، لكنه ما استحلها إلا إيش؟ تأويلا. هو يتأول أنهم لم يسلموا بل عاندوا وجحدوا الإسلام. لما قالوا له، لما عرض عليهم الإسلام قالوا صبأنا صبأنا، فهو يقول كأنه يقول وتصرون على الكفر، فاستحر فيهم القتل أو قتله. فهنا هو تأول ذلك، لذلك المسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هو فعل، هذا تأويل وخطأ، ولذلك ابن تيمية يضع لنا ضابطا قال مسألة التأويل إما سيئات مكفرة بالحسنات العظيمة، وإما خطأ مغفور له به، وإما خطأ مغفور. لو سيئات مكفرة هذه إن كان في تقصير في الاجتهاد، يعني هو لو اجتهد لابد من بذل الجهد واستفراغ الإيش الوسع، فلو كان هناك بعض التقصير يبقى هذه سيئة أهو الآن، ولكنها تكون سيئة مكفرة لأن النية أصالة مسبقة إلى الوصول إلى الحق ووصول ما يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود بأن خالد بأن خالدا ما قصد قتل المسلمين ولا أراد ذلك بحال، هو لما قالوا له صبأنا صبأنا فحسب أن هذا إصرار على الكفر فقتلهم من أجل ذلك. لذلك قال المسلم اللهم إني أبرأ عليك مما فعل خالد، وإن كان هذا الفعل كما قلنا وقع خطأ. وأيضا من ذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه، لما يعني لاذ منه الرجل خلف الشجرة، فلما تمكن منه قال لا إله إلا الله، الأنصاري كف عنه، فقام أسامة فقتله، قتله لأنه يرى أنه لا لم يرد الإسلام حقيقة، هو تأوله الآن بقراء محتفة، فقال له سلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله. ومع ذلك أن سلم لم يكفره صحيح، ولا استحله القتل الآن قتل مسلم، استحلال قتل مسلم. وعندنا الأدلة على ذلك كثيرة، الصحابة لو تصفحت التاريخ الصحابة ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم من قرون الخيرية، منهم من وقع في استحلال المحرم صراحة ولكن كان تأويلا لذلك لم يكفر، وهذه أدلة كثيرة جدا في هذا الباب. يعني لو تصفحنا التاريخ سنجد أولا بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قد قال بالمتعة، ولذلك يعني علماءنا يقولون تجنبوا من أهل مكة من أهل مكة المتعة وإيش المتعة والربا اللي هي الدرهم بالدينار ده. ابن عباس قال بالمتعة، وهو الآن هذا المتعة محرمة، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الصارخ صرخ في غزوة خيبر صرخ وقال إن الله ورسوله، كانت القدور كانت يعني غلت بلحوم الحمر الأهلية، فجاء الصارخ فقال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفؤوها، بل ورد في الروايات بأنه قال على كسر القدور، فقالوا نغسلها قال اغسلوها، فقالوا نغسلها قال اغسلوها، أنه قال إنها ركس، قال وحرم المتعة يومئذ، إن الله ورسوله ينهاكم عن حمل الأهلية والمتعة اللي هو نكاح المتعة. والحق بأنه بعد ذلك أباحها، كان يشتد عليهم الأمر في السفر فأباحها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم بعد ذلك في سبايا أوطاس بعد الفتح فإنه السلام حرم المتعة، ثم قالوا يا رسول الله إلى الأبد، قال أبد الأبد إلى أبد الأبد. ولذلك لما قال ابن عباس بالمتعة قام له علي بن أبي طالب وقال إنك رجل تائه، ما قال له إنك رجل كافر، لأنه لو قال المتعة حلال والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتعة حرام واستحلاله استحلال المحرم هذا كفره الآن، لكن هل يكفر ابن عباس؟ هل يكفر أو يفسق ويبدع؟ حاشا لله، حاشا ابن عباس أصالة يبحث بحثا حديثا على رضوان الله في علاه، ولكن عنفه علي بن أبي طالب لأنه قد ورد النهي، قال إنك رجل تائه، اعقل اعلم ما يقال إنك رجل تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر، ولكن ما زال ابن عباس يقول بالمتعة. ابن عباس في حقيقة الأمر أنه لم يقل بالمتعة مطلقا، يعني لم يقل بحلية المتعة مطلقا، لكنه أنزلها منزلة الميتة للمضطر. واجتهاده الآن، اجتهد وباجتهاده استحل محرما، واستحل المحرم ككفر. تعرفون هذا أم لا؟ هذا بإجماع. ومع ذلك قال ذلك ابن عباس حتى في آخر عمره قال بالمتعة. فقام الزبير، والزبير كان خليفة، كان من الخلفاء أيضا، الزبير كان من الخلفاء حتى بعد ذلك جاء الحجاج. فقال الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام، فقام خطيبا وقال ما لي أرى رجالا قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. هو يعرض بمن؟ يعرض ابن عباس رضي الله عنه. فقال له ابن عباس، قال ما لي أراك جلفا أعربيا غليظا. وهذا في الخطبة، يعني هو طبعا كان في مجافاة بين الزبير بين عبد الله الزبير وبين ابن عباس، لأنه راسله ابن عباس وهو جافى ابن عباس، وخسر كثيرا. عبد الله الزبير خسر كثيرا، لو ضم ابن عباس له لربح كثيرا. ابن عباس أصالة هو الذي خرج رجع بنصف الخوارج ما في هذه الفتنة. الغرض المقصود بأنه قال ما لي أراك جلفا أعربيا غليظا، قال فعلها ولا ترين ما أفعل بك، يعني تزوج بالمتعة وانظر بقى ماذا سأفعل بك. طبعا ولا أيضا لا يستطيع أن يقيم عليه حد، لأن هذا تأويل، وممكن يعذره، نعم هذا له للولي الأمر أن يعذره. فلما قال له ذلك وجدنا الإنكار، ومع ذلك ابن عباس لم يرجع، وهذا كان تأويلا، هذا كان تأويل. وأجمعت الأمة على أنه ما أحد تجرأ على أن يكفر، على أن يفسق ابن عباس، فضلا أن يكفره ابن عباس رضي الله عنه، لأنه تأول ذلك. كان ذلك إيش؟ كان ذلك تأويلا، وهذا ظاهر جدا. وأيضا قد تأول في مسألة الدرهم والدينار بالربا. الجميع يعلمون يقينا بأن الصاع بالصاعين ربا، الدرهم بالدرهمين ربا، الدينار بالدينارين ربا. لما جاء بلال رضي الله عنه وارضاه بالتمر الجنيب، التمر الجيد للنبي صلى الله عليه وسلم، أكله فأعجبه، قال أكل تمر خيبر هكذا بهذا الحلاوة، هذه الحلاوة؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا نشتري هذا الصاع بصاعين من إيه؟ من الجمع، نتبادل صاع بصاعين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تأوه، أو عين الربا ردوه، عين الربا وصفه بالربا وقال ردوه حرام لا يصح، العقد باطل، أو عين الربا ردوه. ومع ذلك ابن عباس يقول يجوز استبدال الصاع بالصاعين وأيضا الدينار بالدينارين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هنا العلماء يقولون ابن عباس يستحل هذا، لا هذا تأويل، لأنه حفظ عن أسامة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، فقال أصلا فقط الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فانظر هذا استحلال لمحرم، ولكنه كان تأويلا فكان عذرا لهذا الذي تأوله فلم يكفر. ذلك أنا أستعجب وأستغرب جدا بأنه ممكن إنسان يتكلم بمسألة، وهذه المسألة حقا ممكن تصل إلى الكفر، سواء باللازم سواء بالمآل سواء أنها كانت تأويلا، ثم ترى إطلاق التكفير عليه بهذه السرعة، وهذا مصيبة كبرى، مصيبة. لأن المشكلة أنه لا يجني على نفسه فقط، هو إذا أطلق الكفر على الإنسان قد جن على نفسه بإطلاق، لأنه إن لم يكن محلا لهذا الحكم فحساء عند الله تجتمع الخصوم، وهي فقد باء بها أحدهم. ولكن المشكلة أنه سيضل الآخرين، وكثير من الناس يعني يسمعون للأسوة فيأخذون بالكلام على عواهنه. طبعا ما أكثر الجهلة الذين قد تصدروا للناس على أنهم إيش؟ علماء أو طلبة علم أو من ناقل العلم هم على الإتقان، وهذه مصيبة. فمسألة التكفير ليست بالهينة، مسألة ليست بالهينة بحال من الأحوال. هو ابن عباس يستحل ما حرم الله في علاه إن صح التعبير، استغفر الله على هذا الكلام، أقصد قد تأول وقال على أشياء إن حرمنا السلام قال عليها أنها إيش؟ مباح، صحيح ولا لا؟ فالدرهم بالدرهمين بالإجماع حرام، ومع ذلك يتأول ابن عباس بأن الربا فقط في أن تعطيه قرض وتأخذ الزيادة اللي هي في النسيئة فقط. ابن عباس يقول بأن السلام قال الروايات جاءت لا ربا إلا في النسيئة، نفي وإثبات حصر وقصر الربا في النسيئة فقط، تعطيه 100 وتأخذ 110. وفي الرواية الأخرى إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، ولم يكفره أحد، ولم يكفره أحد. خرج معاوية على علي بن أبي طالب خروجا ظاهرا طيب، وقد قال معاوية رضي الله عنه أرضانا، ولما خرج خرج لدم عثمان، ولم يقل أنه أمير المؤمنين، ولم يقل أنه ينازع علي بن أبي طالب أو أنه أحق من علي بن أبي طالب بإيش، وهذا كفر. إيه هو الكفر؟ لا مش الخروج، لا لا خطأ، هو طبعا الخروج كبيرة من الكبائر. الكفر أنه استحل بعضهم دماء بعض، هي دماء معصومة فاستحل بعضهم دماء بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقابة بعض. وإن كان القتال كفر دون كفر، لكن استحلال الدم المحرم هو بيستبيح قتله، بيستحل هذا القتل، لكن هذا الاستحلال كان استحلال إيش؟ تأويل، بتأويل بتأويل، لأن معاوية يقول أنا ولي الدم، أنا أطالب بدم عثمان وأنا ولي الدم، هذا حقي. وعلي بن أبي طالب يقول أنا ولي أمريكا، اصبر وصابر حتى ننتهي من الخوارج وبعد ذلك نحكم الأمر فيه، قتلة عثمان والحق كان مع علي، كما قال وسلم ويح عمار، ويل عمار تقتله الفئة البغية. لكن يعني سبحان الله، مع ابن عباس شوف تأول قال ما زلت أعلم يقينا أن معاوية سيظهر علي على علي، مع أن الحق ليس معه، لكن هو بيتأول قول لا جل في علاه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. لأنه قال الله، شوف الفقه بقى راقي، قال بأن الله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه إيش سلطان، قالوا أنا ولي الدم. فشوف انظر ابن عباس يقول بذلك، لكن الخطأ كان في هذه الطائفة، هذه الطائفة طائفة باغية، وعلي بن أبي طالب هو الحق كان معه. لكن سبحان الله هناك جزئية أخرى، هي جزئية مظالم الدم، وعلي بن أبي طالب لم يمنع ذلك، هو لم يمنع المسألة، لكن هو يقول من أين أتي بهم والكل يشتركون في ذلك وهم يؤلبون الناس علينا، فلابد أن ننظر للجماعة قبل أن ننظر لإيش للفرد. هذا وجهة نظر ولي الأمر وهو علي بن أبي طالب، هذا كلام صحيح. لكن الحق بأنهم لما التقيا صفين في معركة صفين استحل بعضهم دماء بعض، وهذا كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارة، ومع ذلك لم نرى واحدا لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من جاء بعدهم يكفر أحد الطائفتين. ده الله تعالى بيّن أنهم إيه؟ من المؤمنين، وبنبوءة النبي بين أنهم من المؤمنين. قال الله تعالى إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، هذا بغي من معاوية هو الآن، وإن بغت اجتهادا مغفور له، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. وأيضا قول سلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، ولم يكفر أحد عليهم، ما في إلا الخوارج الذين خرجوا فكفروا البشر الحجر والشجر، ما العصافير كفرة بالنسبة له طالما ما وقفت على الشجر بتاع لهؤلاء، فهم اصلا ما في. انت تعلم من الطرائف ان كان مسجون واحد يقول، هو بيقول في نفسه ان ما فيش حد مسلم في الدنيا دي غيره، وفي واحد في جبل الهيمالايا فقط هو ده المسلم، الباقي كله كفر، انتهى الموضوع. وبعدين هو في النهايه كفر نفسه، يعني في النهايه كفر نفسه وانتهى الموضوع، المساله هيبقى المؤمن الوحيد في الدنيا هو الشيطان فقط في هذا الباب. الضلال هذا ضلال مبين، وركيزاته ركيزة الجهل، الجهل المركب، وده دايما أصالة الذي يدخل في هذا الباب يكون متهورا أولا، متسرعا أولا، عنده اضطرابات نفسية. أنا جلست مع أكثر واحد من عندهم هذه يعني اللكنة الشديدة اللهجة في تكفير الناس، لا تجد يقف مستقرا وواقف يتكلم معك، في شيء عنده حول في دماغه وحول في والله هذا حق. أنا سافرت معه من اسكندرية للقاهرة، يرتعش ويتكلم، ما يستطيع أن يستقيم، عنده في أمراض داخلية، يعني هي مسألة أيضا نفسية، يعني هذه المسألة فيها مسألة نفسية، فترى بعد ذلك تخرج عليه بمثل هذا الأمر. هو مش واجد نفسه في أي شيء، فيجد نفسه في ذلك. نهيك بقى على الجهل المركب، نهيك بقى على الإنسان أصلا، يعني في كثير من الجهل تصدروا وجلسوا يصلون لهذا الفكر الضار، هذا من أضر الأفكار على الأمة، هو هذه الأفكار أفكار الخوارج. فخرجوا كفروا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه في الجنة، ويقول علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب يقول عنه أنه ولي وأنه منه وهو منه، سبحان ربي العظيم. علي بن أبي طالب الذي أجمعت الأمة أنه خير شباب الأمة، هو أول من أسلم، أول ما أسلم من الشباب على التوفيق في الأقوال، لأن هناك خلاف هل هو الذي أسلم أولا أم أبو بكر الذي أسلم أولا. ولكن الاتفاق ان من النساء خديجة وابو بكر وعلي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب لما قاتل عمرو بن ود, يعني وعمرو بن ود كان من اساطين مكة, وهذا رجل كان سيفه بطا وكان رجل بطارا وكان رجلا كبير السن, ومع ذلك لما نظر علي بن ابي طالب قال رجع يا ابن اخي ما اريد ان اقتلك, لا ولو سيفي بك. قال والله انا اشتاق لان اقتلك, فاشتد حميته اشتدت عليه. لكن حتى علي بن ابي طالب مع شجاعته ما استطاع ان يقتله الا بحيله. عبد المود كان رجلا يعني هو يقال السير يتسامح فيها, يقال ان الغبار على لما حمل وطيس بينه وبين علي بن ابي طالب عليهم الغبار, فغابت الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم, فكان قلب السلم طار. قال اللهم انت تعلم ان حمزه قد ذهب, اللهم ابقي لي علي. ويقال اهل السير يستأنسون بهذا الكلام, لا نقول بانه على الصحه, لكن الغرض المقصود بانه كاد عمرو بن ود ان يقتل علي, فعلي قال انتظر انا ما جئت اقاتل اثنين. فعمرو ود طبعا حميد بقى الأنفة الكبر الجهله يقول ما جئتك الا واحد بينظر, فضربه فخطف الضربه فيه. فهو لابد من الحيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب ايش؟ الحرب خدعه. علي بن ابي طالب سيفه البطال دخل يترفع بالسيف امام فاطمه, والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه يقول ما هو فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل, يترفع عليها. كيف كان ينصر الله وينصر رسوله بسيف؟ ومع ذلك ياتي هذا الرجل الغبي وغباءه مستحكم ويضربه على راسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الحديث الصحيح, قال له انت تعلم يا علي من اشقى الناس؟ قال اشقاها الذي ايش؟ عقل الناقه. قال اشقاها الذي عقل الناقه والذي يضرب هذه فتخضل هذه بهذه الدماء, اللي هو يقتل هذا اشقى الناس, والثاني يقول له بضربه تتقرب بها لذي العرش. فهذا غباء مركب. فنعيش مع جهالات تضيع الدين والدنيا, تضيع الدين والدنيا. فالخوارج يعني قاموا فكفروا معاويه وكفروا علي وكفروا عثمان وكفروا الزبير وعائش, وكفروا الجميع, ما تركوا احدا الا قد كفروا. فلذلك نرى ان الصحابه بعد هذه المقتله العظيمه لم يكفر احدا, وهذه مساله من الاهميه بمكان ليدركها طالب العلم. من ذلك ايضا انهم يعني حدث معهم هذا انه من اهل الكوفه, وهذا من نبلاء اهل الكوفه, جاء من بعدهم ايضا فعلوا ذلك. بل قل في الصحابه قدامه ابن مظعون من المهاجرين من خيره المهاجرين, هذا من السابقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال من خير الناس فيكم؟ قال خير الناس فينا الذين شاهدوا بدرا. فقال جبريل وخير الملائكة فينا الذين شاهدوا بدرا. طيب وقدام بن مظعون الجمحي هو من البدريين, شاهد بدرا وأحدا, شاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم في عصر عمر شرب الخمر أنهار, وعمر الخطاب يعني تعب من شدة الأمر على الناس, لأنه تكرر الشرب, هو يضرب الأربعين يجلد الأربعين, فوجد الشرب قد إيش تفشى في الناس. لذلك لما استشارهم علي بن أبي طالب والذي أشار عليه بأن يجلده 80, فجاء قدام ابن مظعون شاربا, هو رجل من الأخيار, فأخذه عمر الخطاب يريد أن إيش يريد أن يجلده. قال على ما تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله جل في علاه. قال وما في كتاب الله؟ عمر يقول له وما في كتاب الله من آية تمنعني أن أجلدك؟ قال أما قال الله تعالى لا جناح على الذين آمنوا, ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم إلى آخر. قال أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتقوا وأحسنوا, أنا شهدت بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم, شهدت أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأول آية لأنه قال فيما طعموا, وهذا شرب والشرب طعام. رأيت في سورة البقرة ماذا قال الله جل في علاه؟ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني, ومن لم أكمله من لم يطعمه فهو طعام. فشربت فشرب الخمر طعام. فلما قال ذلك وقف عمر فقال للناس ردوا عليه, إيش اللي بيحدث هذا؟ يعني هذا احتجاج غريب, ردوا عليه. وهذا الآن استحلال لإيش؟ لمحرم الخمر باتفاق, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال ردوا عليه. فقام ابن عباس, وهذه زنة العالم, عباس كانوا ينكرون على عمر الخطاب كيف يدخل الصغير مع مجالس الأشياخ, وما رد عليه أحد إلا ابن عباس. فقال يا أمير المؤمنين إن هذه الآيات نزلت في من غبر, في من مضى, في من زمن, في من شرب قبل, في من غبر. طيب وهي حجة على من يشرب الآن. أما قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فأخذه عمر الخطاب قال يا قدامة إن اتقيت لحرمت على نفسك ذلك, التقوى تمنعك من المعصية. مفهوم. قال لو حقا أنت من الذين اتقوا لكنت قد امتنعت عن الشراب. لو حقا أنت كنت اتقيت لم تنعت عن هذا الشراب. لكن الحق بأن قدامة بإجماع الصحابة ما كفر واحد، ما كفر واحد، مع أنه استحله محرمة، لكن استحله بإيش؟ بتأويل. كل هذه أدلة تدل لك أن التأويل مانع من موانع التكفير. أيضا من ذلك لو قلنا بهذا الباب، أهل الكوفة، أهل الكوفة جميعهم يرون أن الخمر بعد الإجماع على أن الخمر محرم، يرون أن الخمر فقط محرم، المحرم هو الخمر العنب فقط فقط. طيب أي خمر، أي شيء ثاني، ماء شعير، ماء موز، ماء تفاح، ما في، ما ليس بخمر. لذلك كانوا يشربون النبيذ، يشربون النبيذ، يستحلون شرب النبيذ. ده منهم من الأساطين والمحدثين والفقهاء يقولون بأنه حلال، أهو استحلوا ما حرم الله جل في علاه، وأجمعت الأمة على أنه لا يفسق من شرب النبيذ متأولا، ولا يبدع، ولا يكفر، فضلا عن يكفر. ولذلك يعني لا ترى، هل ترى أحدا قد تكلم على وكيع؟ نعم في بعضهم تكلم على وكيع ولم يطرح ولم يؤخذ قوله، طرح. تعرف أحمد بن حنبل يعلم بذلك ويقول بأن وكيع أرقى منزلة من الثوري، وكيع تلميذ الثوري، يقول وكيع أنبل من الثوري، هو يشرب النبيذ، كان يشرب النبيذ، وكيع بن الجراح. فأهل الكوفة يشربون ويستحلون شرب هذا النبيذ، لكنهم يعلمون أن النبيذ هذا يشرب تأويلا، ليس لأنه ليس بخمر عندهم. ولذلك هم يقولون لو سكر عليه إيش؟ الجلد ويحرم. يعني هم يقولون لو شرب إلى درجة الإسكار يجلد ويحرم عليه ذلك، ويجوز له أن يشرب إلى حد لا يذهب عقله معه، ومع ذلك لم يكفرهم أحد، ولم يفسقهم أحد، ولم يبدعهم أحد. كم وكم من هذه المسائل التي قد استحلها كثير من العلماء وبعضهم ولم يكفر أحد هؤلاء. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم المعازف، والحديث صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي، يأتي زمان على أمتي يستحلون، يستحلون يعني كان قبل ذلك إيه؟ ممنوعة محرمة هي الآن، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. طبعا يعني ما أدري، أشكل على بعض العلماء في هذا الحديث وقال المعازف تحرم بشرط أن تجتمع مع إيه؟ مع المذكورات الثلاثة، يعني تكون حرام إذا كان، يعني كيف، متى يكون المزازيك والأغاني حرام؟ وهو بيزني شرب الخمر أولا، وبيزني ولبس إيه؟ حرير. يبقى إذن هذا الحرام فقط، الحرام أن تكون مجموعة. يا لهوي، ده أنت بهذا ما شاء الله، ده أنت مش أضعت الدنيا. يبقى واحد يقول لك إيه، اعكس تصب، يبقى الخمر أيضا ليست محرمة إلا أن تجتمع مع الثلاث. طيب ولا بقى لو واحد بقى مضروب الرأس يقول الزنا لا يحرم إلا مع الثلاث، فينفرد بقى يقول لك طالما انفرد الزنا مفيش مشاكل، إحنا لا نجمع بينهم أبدا بهذه الثلاث. هذه مصيبة، هذا فهم منقلب، فهم ضائع. ولكن حتى الذي قال بذلك، حتى ما يقول أن ده افتراء عليه، حتى الذي قال بهذا تأويل الحديث لم يقل بهذا الافتراضات التي أنا أتكلم بها اللي هي الانكسات. ده هو يقول الخمر منفرد حرام، الزنا منفرد حرام، لبس الحرير حرام، يقول بذلك لأنه عنده الأدلة. لكن هو بيقول هذه المعازف لأنها ليست حراما أصالة، عشان تفهم الوجهة العلمية، عشان ما نظلم أحدا، لم تكن حراما وقرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالمحرمات، قال يبقى حرمت لأنها ساعدت على تيسير الحرام، لأنه لما يتمطوح وهو بيشرب الخمر بالأغاني يبقى إذن ساعدت على الحرام. مفهوم وجهة النظر، لكن هذا خطأ مبين أيضا، لأن يعني هو طبعا في بعض الروايات التي فيها الضعف، لأن السلام كان يقول ما من استمع إلى قينة صب في أذنيه الأنوك، وحديث وإن كان فيها بعض الضعف. هناك أحاديث تستأنس بها، أحاديث قد حسنها كثيرا حتى من المتقدمين، اللي هي في الأمة مسخ وإيش وخصف، منها أنها تدور الكؤوس على الرؤوس ويستمعون إلى القينات، فيها خصف أو خصف، ليست الخصف عشان الخمر فقط، بل وأنهم يستمعون إلى، يعني المسألة مركبة، الحكم كان مركبا من إيش؟ من علتين، أنهم يشربون الخمر وأنهم يستمعون للقينات، ويحدث الخصف لهذه الأمة. عامة المسألة إذا قلنا بها، نقول هناك من قال بحلية المعازف، بل هناك من العلماء النبلاء الذين هم من الفحول، يعني من أروع الناس أو من أعظم الناس إتقانا في المالكية ابن المجشون، ابن المجيشون يعني الذهبي يقول كان مولعا بالمعازف والأغاني، كان مولعا بالمعازف والأغاني. وفي كثير أيضا من العلماء قيل فيهم ذلك أنه كان مولعا بالمعازف والأغاني، فأهل المدينة يستحلون هذا الباب، يستحلون الأغاني. فذلك ابن تيمية كان يقول ولابد من تجنب أن تتجنب من أهل المدينة المعازف. فمسألة المعازف هنا لما يستحلها أحد لا تستطيع أن تكفره، بل ولا أن تفسقه، ولا أن تفسقه، ولا أن تبدعه. يعني أنا لو سألتني سأقول لك الخلاف فيها ضعيف، لكن هتقول لي طب اللي بيسمع الأغاني فاسق؟ ما أستطيع أقول فاسق، أنا بقى ظالم لو قلت بذلك، لا أستطيع أن أقول فاسق ولا أستطيع أبدعه، لكن أنا سأقول هذا قد أخطأ وأن الأغاني حرام. فتقول لي طب يا حرام ألا يفسق بالحرام وموسيقى؟ أقول لك الآن في تأويل ولا ما في تأويل؟ تأويل، وهو يأتيك بسلف في المسألة ولا لا يأتيك بسلف؟ يعني المسألة متى أقول هذا فاسق؟ لما تكون المصادمة على النص الصريح موجودة مع عدم المسوغ للحول تفسق هنا. لكن إذا كان هناك أدلة يعني فيها ما فيها من يعني من النظر ما تستطيع أن تفسق، وإن كنت تحرم. يعني أنا أقول جزما الأغاني حرام، جزما هذا لا لا لا أشك 1% أنها حرام. لكن لو قلت لي رجل قال الموسيقى ليست بحرام طيب ويسمع، أقول لك ليس بفاسق، ما أستطيع أفسقه. شرب النبيذ ولا يفسقه أحد، ولا سيما كما سنبين أنه يريد أن يحقق المسألة إرضاء لله، مسألة مش مسألة هوى، الذي يركب هواء ضعه على جنب. فإذا التأويل هنا أول، واستحلوا محرما وهي المعازف ولم يكفروا، بل فضلا عن يفسقوا ويبدعوا. لم ترى واحدا من العلماء قال بفسق ابن المجيشون، ارجع لسير علماء سير أعلام النبلاء وانت ترى الذهبي ويقول وكان مولعا بالأغاني، ومع ذلك أخذها عليه يعني ولم يفسق. وما استطاع أن يفسق، يفسق جبل مثل هذا الجبال، من هذا الجبال لا. مالك يقال نسب له أنه كان يقول أيضا إتيان المرأة في الدبر، طيب ويقولون بذلك بعضهم سأله وقال اغتسلت منه الآن، وجمهرة المالكية ينفون هذا الكلام ويقولون بالمالكية يقولون بالحرمة. طيب لكن ورد إنصافا بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال بالجواز، بإسناد صحيح. ولذلك أنا بتمشي في المسألة غلو وجفو، وهي المسألة كلها تقليد. يعني رجل قال ومن أتى امرأته في دبرها فقد كفر، هو يأخذ بالحديث، حديث وهذا حديث ضعيف، وبعدين يقول فإن أصر تطلق منه المرأة وجوبا. هو ده كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. هذه المسألة فيها نظر أيضا بين تطلق ولا تطلق، المسألة أصلا فيها كلام، وإن كان الكلام غير معتبر ونرى بالحرمة، لكن ما تستطيع أن تفعل هذا ولا أن تقول ده تطلق. الشاميين أكثرهم أهل الشام يحسبون أن من أتى امرأته في دبرها قد طلقت دون أن يطلق، خلاص فارق. هذه أيضا فيها عدم ضبط، عدم ضبط علم، عدم النظر بعينين جميلتين للعلم، وعدم إنصاف. وهذه ترجع أيضا للجهل، إن الذي يغلو في مكان جهله أنه لم يرى المكان الآخر، لم يرى المسألة الأخرى. فلذلك يعني أنت ترتاح، يعني ترتاح لو كنت تنظر بعين عوراء ترتاح بكلام الشافعي، أنا على حق وغيري على إيش؟ خطأ يحتمل الصواب، وأنا الصواب الذي أنا عليه يحتمل الإيش؟ الخطأ. هذا الإنصاف، إلا إن كانت المصادمة الصريحة للنص الصريح من كتاب أو سنة، لا كرامة، لا تقبل بحال من الأحوال. ما دام المجال مجال تأويل، ما دام مجال اجتهاد، يبقى الشدة فيه هذا غلو، والغلو ينفر، والإنسان لا يصل للحق. حسن أنت لن ترضي الله بالتنفير، أنت تريد تصل إلى الحق. فهو ولذلك العلماء يقولون لابد من تجنب فتوى أهل المدينة في هذا الباب. لكن هل حد فسق أهل المدينة في هذا الباب؟ هل حد بدع أهل المدينة في هذا الباب؟ هذا أمر جلل لابد أن ننظر له. فهنا يعني لو قلنا بأن من قال بأن الإتيان في الدبر حلال، يبقى إذن هذا من باب التأويل، وتأويلهم كان للآية في قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن بمعنى أين، يبقى إذن قبل ودبر، وهذا الاستدلال به. لكن بالإنصاف أيضا ورد بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال بالحرمة. لذلك جميع المحققين يقولون وموافقة ابن عمر للصحابة، لباقي الصحابة على الحرمة، أحب إلينا من إيش؟ من انفراده. وإن قال به بعض التابعين قال بذلك، لكن أيضا هذا حرامه الآن ويستحلون حرام، يعني إتيان من الدبر حرام. أما قول السلام فقد كفر بما أنزل على محمد، أنا أدين الله بأن هذا الحديث ضعيف، ضعفه البخاري والترمذي والنسائي، أغلب هذه الحديثة التي وردت في هذا المجال ضعفها وأعلها المحققون من المتقدمين. النسائي هذا أقوى من مسلم علميا في الحديث، يعني النسائي تقدم على الإمام مسلم. الإمام مسلم ربنا كتب لكتابه القبول، وهذه بقى نوايا، لكن النسائي أعلم من مسلم. النسائي أتقن بكثير من مسلم في علم العلل، وقد أعل هذه أكثر هذه الأحاديث. لكن الحرمة موجودة، الحرمة موجودة، حرام هي حرام هذه المسألة حرام. لكن أيضا نقول من استحلها بالتأويل لا يكفر بذلك، من استحلها بالتأويل لا يكفر بذلك، لأن التأويل عذر، التأويل عذر له. فهذه أدلة كثيرة جدا من باب يعني مسألة المانع، وهو مانع التأويل، وأنه لا يجوز تكفير أحد بالتأويل. أيضا يعني جاء في من جاء بعدهم من علماء الأمة، جاءوا وقد استحلوا بعض المحرمات، بل قالوا كفرا، قالوا كفرا كما قال علماؤنا، ولم يكفرهم العلماء. يعني إذا ضربنا مثلا حتى لا نطيل على الإخوة، إذا ضربنا مثلا بذلك أحمد بن حنبل عاصره أئمة ثلاثة، ولاة ثلاثة، المعتصم والمأمون والثالث المتوكل هذا الرابع، هذا لا، المتوكل هو اللي رفع الوثق، المتوكل هو الذي رفع إيش؟ رفع البلوى والفتنة هذه. ثلاثتهم يقولون لا يرى الله في الآخرة، ثلاثتهم يقولون الله لا يرى في الآخرة، وهذا كفر. ليش كفر يا شطار؟ استحل محرما، هذا كفر. الذي قال أن الله لا يرى يوم القيامة كفر، مصادم، ها مش سامع، ها ممتاز. هو نقول كذب بالآيات أولا، ومكذب الله يكفر، ومكذب الرسول يكفر. أما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى، تتعدب إلى، يبقى العين البصيرة على طول، إلى ربها ناظرة، فكذب الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أترون القمر لا يتلبد ليس دونه سحاب، أتضامون أتضارون في الروايات الأخرى، لما أقروا أنهم يرون دون أدنى تشويش قال ترون ربكم كما ترون القمر، كذب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الذي يقول لا يرى كفر، كما قال علماء باتفاق أهل السنة والجماعة. الذي يقول القرآن مخلوق كفر باتفاق عند أهل السنة والجماعة، ومع ذلك الواثق قال القرآن مخلوق، المعتصم قال ذلك أيضا، هذا اسمه المأمون قال بذلك، بل عذب من خالفه، وكان يمتحن العلماء، هذه المحنة الشديدة، كان يمتحن العلماء في خلق القرآن، من أجابه تركه ومن لم يجبه يعني كان له ما له من النكال الشديد. وأحمد حنبل قد يعني حمل الأمر على أكتافه ووقف وقفة عظيمة، كما قال إسحاق بن راهوية أو قال علي بن المديني، ثبت الله هذه الملة بأبي بكر في الفتنة وبأحمد، بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في الفتنة، فوقف موقفا عظيما. لذلك كان أحمد حنبل كان لا يكلم يحيى بن معين، لأن يحيى بن معين كان ممن أجابه في الفتنة، فكان يعرض عنه، فدخل عليه ذات مرة فأعرض عنه أحمد، فنظر عليه يحيى بن معين يعني يقول أنت قريني، أنت شيخي، أنت، فأعرض عنه مرة ثانية، فقال رحمك الله عمار عمار، أو أو أو أو يقول بأنه هو أصلا عمار بن ياسر، فقال عمار عمار. فأحمد بن حنبل ينظر إلى كلام يحيى بن معين اللي هو بيقول له خلاص ما هو أجابه الآن عمار عمار، قال أين المسيس؟ هنا الإجابة حاضرة، العالم النبيل بيوفق توفيق سريعا. يعني الحجة كانت مع أحمد بن معين ويقول له عمار عمار عمار قد أجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال وجدته مطمئنا بالله أو بالإيمان. فقال له النبي أحمد بن حنبل أين المسيس؟ اللي هو سيأتينا بعد ذلك، اللي هو نوع من أنواع الموانع، وهو الإيه؟ الإكراه. أين المسيس؟ إن لم يكن مسيس فلا إجابة. فقال أين المسيس؟ وما كلم يحيى بن معين. فأحمد بن حنبل يعلم أنهم قالوا بأن القرآن مخلوق، ولذلك وأيضا لم يكفره. العوام جاءوا جميعا لأحمد بن حنبل أفنخرج عليهم؟ قال لا، وأرادوا أن يكفرهم وقال لا، وأيضا قال أحمد بن حنبل إني أجعلهم جميعا في حل إلا المبتدع منهم، يعني ابن أبي دؤاد المعتزلة البدع اللي هم أثاروا هذه الفتنة، قالوا قال لا أحلهم، لكن الولاة لأنهم تأولوها عن جهل، تأولوها، لذلك قال أحلهم أمام الله جل في علا، على التبع أمام الله لا أحلهم من ذلك. فإذا التأويل، وعلي بن أبي طالب أيضا لما سألوه عن الخوارج قال من الكفر فروا، من الكفر فر. ليش؟ لأنها كانت عن تأويل. يبقى إذن التأويل مانع من موانع الكفر، قد يتأول المرء ويأتي بالكفريات متأولا ما يريد بذلك إلا أن يعني يتقي الله ويصل الحق قدر ما يستطيع. أيضا من الأمثلة على ذلك من علماءنا حتى المتأخرين، من المتأخرين ابن تيمية وقف مع الجهمية فقالوا له على عدم الرؤية، وقالوا له على عدم الحيز والمكان اللي يتكلمون فيه، لو يقول الله لا ليس بخارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا، فقال لهم لو قلت أنا بقولكم كفرت وأنتم عندي لستم بكفار لجهلكم، لجهلكم. والحق بأن نقول أهل السنة والجماعة اتفقوا على تكفير الجهمية في إيش؟ في الجملة، وإن كان ابن المبارك ويكفرونهم عيانا ويقولون ذبائح الجهمية لا تؤكل كذبائح المجوس. فالغرض المقصود قال لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. طيب، وأيضا محمد عبد الوهاب، وأنا يعني أسترعي انتباه الإخوة لأن مسألة محمد عبد الوهاب مهمة شوية، لأنه يعني يلصقون التكفير بمن؟ بمحمد عبد الوهاب، وأنه لا يعوذ بالجهل، وأنه هذا خطأ بين، وهذا كلام من نص كلامه، وهم يفهمون كلامه غلط. هو الشيخ ممكن يقول هذا لا يعذر بالجهل، ان هو لا اتهموه انه لا يعذر بالجهل كليات، وهذا خطأ بين. في الحقيقه ان الجميع من اهل السنه والجماعه يقولون بالعذر بالجهل، وتتفاوت النسب وتتفاوت الامكنه والازمنه، هذه مسائل معينه لها ما لها من التوجيهات. لذلك بعض النقولات التي نقلت عن الامام محمد عبد الوهاب وعن ابي بطين ايضا محمد ابراهيم نقل عنه عدم العذر بالجهل، حتى محمد رشيد رضا اولها تاويل وجهها توجيه حسن ليبين ان هذا كلام اهل السنه والجماعه، وهذا كلام ابن تيميه، فتوى ابن تيميه باسرها تعج بهذا في الكلام على العذر بالجهل. محمد عبد الوهاب يعني كان يقول وهو يحذو حذو من سلف، يقول واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر، عبد القادر الجيراني. وطبعا ما أقول عبد يعني إيش، طاف حوله، لأن في طواف حوله يعني ما تحسب بيعبد يعني بيسجد، طاف حوله يعني. والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، ما نزعهم جميعا، وأمثال هذه القبور يعني، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم على ذلك فكيف نكفر. هو بيقول الآن أنا لا أكفر من رأيته يطوف بقبر عبد القادر الجيلاني مثلا، هو قال عبد، ده عبد طرحها مطلقة. طيب، لقلة من ينبه على ذلك وهم لا يعلمون يجهلون. قال فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. لأنه اتهموه أنه يقول أن دار الإسلام هي اللي عنده والكل لازم يهاجر، ما هاجرش يكون كافرا، هذا ظلم مبين على شيخ محمد بن عبد الوهاب. ايضا قال في بعض رسائله، وهذا هذه رساله في فتاوى ومسائل شيخ محمد بن عبد الوهاب صفحه 11، ايضا من رسائله قال ما ذكر لكم على اني اكفر بالعموم فهذا من بهتان الاعداء. وكذلك في قولهم اني اقول من تبع دين الله جل في علاه ورسوله وهو ساكن في بلده انه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا ايضا من البهتان. انما المراد اتباع دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هو دين الله ورسوله في اي ارض كانت، ولكن نكفر من اقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه. قال وكذلك من عبد الاوثان بعدما عرف انه دين المشركين وزينه للناس فهذا الذي نكفره، وكل عالم على وجه الأرض لابد أن يكفره أو يكفر هؤلاء، إلا رجلا معاند يعني يقر بهذا التكفير، إلا رجلا معاندا أو جاهلا. فما من أحد إلا ويقول بأنه هناك موانع تمنع من التكفير إذا انضبطت الضوابط، إذا توفرت الشروط ولكن لم تنتفي الموانع لا يكفر المرء. يبقى لنا ختاما لهذا المبحث، وهو الكلام على كل تأويل يكون مانعا أم لا، كما قلنا أيضا في العذر بالجهل كما سيأتي، هل كل جهل يعذر به أم لا، هل كل تأويل يكون مانعا من التكفير؟ لا، وإلا لكانت القرامطة والباطنية ليسوا بكفرة. هؤلاء لهم تأويلات، ولكن تأويلاتهم إيش؟ تأويلات فيها تلاعب وكذب، تأويلات فيها تلاعب وكذب، وليس التأويلات على أصول. فلذلك نقول ليس كل تأويل يكون مانعا من موانع التكفير. لابد من شروط أربعة. الشرط الأول في الذي يتأول، الشخص الذي يتأول لابد أن تتوفر فيه أمور ثلاثة. الأمر أن يكون مسلما بالغا، مسلما بالغا عاقلا، هذه يحفظها على طول الدوام، مسلما بالغا عاقلا. رابع أنه عنده آلة الاجتهاد، يعني في هذا المتأول لابد أن يكون مؤهلا، لأنه ويهجم كده يكفر بآيات الله اللي فعلها وهو ما عنده آلة الاجتهاد، يبقى أن يكون مسلما بالغا عاقلا عنده آلة الاجتهاد. وذلك نحن نقول في المسائل النوازل اللي ممكن يتصدى لها ولم تتكامل أهليته، هذا في حالاته بأسرها عاصي لله، هذا واقع في واقع في كبيرة. أما يتصدر واحد جاهل وعمال يخبط يمين وشمال، طيب، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدري، أو هذا أصلا أصاب أم أخطأ، واقع في المعصية، واقع في المعصية، يعني هذا مظلوم، مظلوم من صدره فقد ظلمه. لأنه لما يأتي في نوازل يتكلم هو ما عندوش أصول علم أصالة، يبقى بجهله أصاب أو أخطأ فهو عاصي. لا تتخيل أنه لو أصاب نجا، لا، ده أصاب أو أخطأ فهو عاصي، لأنه ما عنده الآلة. وهذه أمور، ده دين، ده ضوابط، المسألة لها ضوابط لا يدخل فيها إلا من يتقنها ويحسنها، لأن هذا غش للأمة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منه. فلابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا، قال له آلة الاجتهاد، عنده آلة الاجتهاد. أنت أصلا لما تأتي أعرابي، الأعراب سبحان الله كانوا نبلاء، يعلمون أنهم جهال فلا يجتهدون. يسأل يقول لا تكثر علي، هي شيء واحد تقول عشان أفعل فيه وامشي وانتهى الموضوع، ولا يجتهد، لأنه ليس أهلا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ على من كان عنده شطر علم، قالوا له ما نرى لك بدا إلا إيش؟ إلا أن تغتسل. في شطر علم، لأنهم علموا أن الاغتسال لا يسقط إلا بعدم وجود الماء، فله التيمم. فقالوا له أنت الشجة الجرح، لكن الماء موجود، فعنده شطر علم، يعني عينه هي موجودة، عين الثانية غير موجودة. ماذا حدث له؟ قالوا له اغتسل، لا تتيمم، لا يجوز لك التيمم. اغتسل فمات. فماذا حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله. ده عنده شطر، فما بالك بقى أبيض أبيض، دي المسألة كلها مصمصة شفاه وثقافة عامة، وبعض بقى الكلام الإيه؟ الكلام المعسول الذي يضحك به على مثلا الأغرار الأغمار، وما أكثر من إيه؟ عندهم اللسان الحسن الذي ممكن أن يعم به على كثير، ولا عنده أي ضوابط علم، ولا بيفهم شيء في العلم، ولا يعرف أي حاجة، ولا تربى على أصول علمية. وبعدين بعد ذلك تسمع بقى أنه كان بيعيش مع ابن تيمية في الصحراء الغربية، ورجع فالتقى في الطريق مع ابن القيم، فأخذ ما هو بقى خيالات، ما مصر كلها كذا، أي أحد هيتكلم عليه كده، وتي تتكلم تقول طب الرجل ده يعلم، يقول لك هذا أعلم أهل الأرض، وقد قال ابن سينا وابن مش عارف مين، قال هذا أعلم أهل الأرض. ده اللي احنا عايشين فيه كما قلت لكم، يعني أي واحد يصح أنه دلوقتي يظهر للناس بأنه أعلم أهل الدنيا، وإحنا ممكن نعمل كده. وبعدين إحنا أصلاً في هذه المنطقة أسهل علينا، لأن إحنا ممكن نجيب العيال الصغيرة اللي بيطبلوا وبيجروا وبتاع مش عارف يجروا، كل واحد يمشي يقول العالم جاء، العالم راح، وكل الناس بتقول لك هذا العالم، ويصوروه يبقى هذا العالم. العلم له أثار، يظهر العالم بأثره، بنظره في العلم، بتحليله للمسائل، هذا العالم. وإن أخطأ، قد يخطئ وأنت تعلم أنه عالم، قد أخطأ الشافع والجميع يقرون بأنه ناصر السنة وقد أخطأ، قد أخطأ أحمد وهو من حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخطأ ابن المبارك، قد أخطأ الليث بن سعد، قد أخطأ أساطين الأمة، أخطأوا، لكن تعرف أنهم من العلم بمكان. لكن لما ترد لا أثار علمية ولا أساليب علمية، غير بس الأبواق اللي هي التي يعني تعمي على العوام، هذه مصيبة. فلابد من الشرط أن يكون قد ترسم خطر العلماء وعنده آلة العلم، يبقى هذه الشروط حتى يقبل التأويل. يبقى لو ما عندوش هو عاصي لربه، أصاب أم أصاب أم أخطأ، عاصي لربه أصاب أم أخطأ. الشرط الثاني هو ها تاني أبا، احنا أخذنا، انت رحت على طول، ليه؟ لان انت عمال تفكر والاسباب العلميه، انت هتستاجر عيال عشان يمشي وراك يقول لك العالم اهو، يمكن انت هو ده انت بتفكر فيه. لا، هذا القسم في المتاول نفسه، في المتاول نفسه. الثاني في ايش؟ في القصد، القصد الباعث على التاويل. ويريد ليش يريد اول؟ فهمني؟ فالعلماء قالوا وجوبا، وهذا قول الشيخ ابن تيمية، هما حتى الذي يؤصل هذه التأصيلات كلها من كلام ابن تيمية. فيقول وكان المقصد الأسمى في ذلك هو الاجتهاد ببذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى مرضوان الله جل وعلا. هو يريد يرضي الله، الأصل المقصد الأسمى. يبقى إذا عنده الآلة ويريد يرضي الله لابد أن توفر هذه الشروط، هو المقصد الباعث على ذلك والاجتهاد لتحقيق مراد الله وتحقيق مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأ. لكن إذا كان أصالة يعرف أنه متلاعب أو فيه نفاق هذا ما يمكن يأخذ به، مفهوم؟ يبقى الأصل في هذا الباب أن يكون المقصد الأسمى هو رضوان الله جل في علاه. المقصد الأسمى في ذلك هو رضوان الله. وطبعا هذا قيد ليخرج إيش؟ ليخرج الباطنية والقرامطة وأهل النفاق الذين يعني يحرفون دين الله جل في علاه. والشرط الثالث المهم جدا هو أن يكون هناك ثمة إيش؟ مسوغ للتأويل. يعني التأويل تحتمله اللغة واللفظ، كما قلت لكم ومثلت لكم مثالا يسيرا ليعلمه الإخوة. إنه هو دخل على امرأتي فقال لها أتيني بكوب ماء، فأتت بكوب الماء، ثم قال لها أرجوك أنا الآن في ضائقة ذهنية ومادية ونفسية، الحق بأهلك. بعد ما ذهبت إلى أهلها بأسبوع اتصلوا به فوجدوا أنه بعث إليها بإيش؟ بأولادها ومالها المؤخر وأيضا الثياب. فاتصلت قالت اتق الله أنت قلت الحق بأهلك، قال قصدت بذلك الطلاق. يحتمل اللفظ ولا ما يحتمله؟ يحتمل، لأن مثلا لما بعث إلى كعب بن مالك حالة كونه متخلفا، طيب فبعث إليه في النهاية بعدما أمرهم بهجرانه قال فارق أهلك. فقال للرسول أقال لك أطلقها؟ قال لا أعلم. قال فارق أهلك. فنظر فقال لها الحق بأهلك. يبقى هو سأل عن الطلاق الصريح لم يجب، فقال لها الحق بأهلك وساك ما يعرف إيش اللي فيها. لما نزل التوبة ردها بدون إيش؟ زواج، لأنه مش منتوي الطلاق ده، هو أصلا قال أطلق، قال فارق، قال الحق بأهلك. فعلمت أنها يبقى اللفظ يحتمله، اللفظ إيش؟ يحتمله. لكن بقى لما دخل عليها وقال ائتني بكوب ماء أيتها الحميراء، فدخلت المرأة الشقرة وأتت له بإيش؟ بشب ماء. فدخل بالماء بعدما شرب قال الحمد لله الذي أرحني منك، أنا قصدت بكوب الماء أنت طالق. هذا إيش عقابه؟ يعذر، يضرب، لأنه اللفظ لا يحتمله، مفهوم؟ كما قلنا الباطنية يأتون بآيات الله جل في علاه يتلاعبون بها، يعني يأتون بآية يقولون هذا المقصد بها 12 إمام، هذا المقصد بها علي بن أبي طالب، هذا المقصد بها استغفر الله عائشة، كما قلنا في الصريح أنهم قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إيش كذا استغفر الله تجرؤا على عائشة رضي الله عنها، هذا تلاعب بدين الله. فيبقى لابد للفظ أن يحتمل هذا الباب. وبهذا نكون قد ختمنا الشروط التي لابد أن تتوفر في المتأول حتى نقول بأن التأويل مسوغ، أو التأويل استغفر الله التأويل مانع من موانع التكفير. أيضا من موانع التكفير الإكراه والاضطرار. فهل نسير أو نتوقف للأسئلة؟ نتوقف نواصل؟ بس السكوت هذا بيتعبني، ما أدري الإخوة نفسهم ما شاء الله طويل جدا. الرابعة أنها تكون في قرينة لكنها تنزل تحت الثالثة، يعني لا تفرض، تنزل تحت الثالثة، كما قالوا يد الله فوق أيديهم قالوا القدرة. قلنا لهم طب المسوغ موجود، أين القرينة؟ فإن لم تكن قرينة نقول له بقى تأويلة غير مقبول مردود، مفهوم؟ هذا هو. طيب، من الموانع أيضا التي هي من موانع التكفير الإكراه الاضطرار. قد يضطر المرء إلى شيء محرم فيفعله اضطرارا لدفع ضرر عظيم، لأن يدفع ضررا عظيما قد وقع أو يقع عليه. وهذه مسألة الإكراه مسألة مهمة جدا، أنا لها ضوابط أيضا ولها شروط. الله تعالى قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآيات. قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. طيب، وقال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والإكراه هو الإكراه المنضبط في هذا الباب هو الإكراه الملجئ، الإكراه الذي يكون مانعا للكفر والإكراه الملجئ، لأنه ممكن يكون فيه إكراه وكاره، إكراه غير مرجئ. الإكراه الغير ملجئ هو أنه يكون رجل مثلا من أسبانيا بيتصل برجل آخر يقول له تعرف إن لم تطلق امرأتك التي أحبها رأيتها في النت فأحببتها، إن لم تطلق امرأتك التي أحبها الآن أنت تعتبر نفسك إيش؟ ميتا، سأبعث إليك سما في الهواء لا تستطيع أن ترده، ويغلق التلفون فيروح يرتجف فيقول أنت طالق أنت طالق ويبعث له. فده إيش هذا؟ ده لا يستحق المرأة لأنه ده عبيط أصلا عنده جنون، صحيح ولا لا؟ فهذا هذا ما يمكن أن يكون إكراه ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي نقول بأن الذي هدد يستطيع أن ينفذ. أغلب الناس بأن يروح يبعث البعث الذي تبعث، يبعث السم حتى مع الطائر النورس لن يصل، فهو لابد أن يكون إكراها ملجئا. طيب، الإكراه في اللغة هو إلزام الغير بأمر هو له كاره. وقبل أن أقول بالتعريف لابد أن نفرق بين بين بين مكره وبين كاره. فرق بين مكره وكاره. المكره هو الذي يأتي شيئا لا يريد بحال ولا إرادة له، كمن أخذ وفغر فاه وصب فيه الخمر، شرب خمرا هو الآن، هذا مكره هو لا يريده، مفهوم؟ طيب، أما الكاره هو الذي يأخذ بيده ويشرب لكنه يكره، لكن هو فعل بإيه؟ بإرادته. يبقى الفرق بينهما الإرادة، أراد واختار. ففارق بين المكره وبين الكاره. فالكاره إن فعل ليس بمانع، الكاره يعني من زنى بامرأة كارها، ما يقول واحد يعني ما يفعل ذلك وهو يحد أراد ذلك، ولكن لو أخذوه وفعل به ذلك بأن أتوا بامرأة والتصق ببعضهم إكراها فهذا لا يحد بحال من الأحوال خلاف الأحناف، هذا الراجح الصحيح. طيب، يبقى إذن هذا فرق بين كاره وبين مكره. الإكراه إلزام الغير بفعل شيء يكرهه المكلف، وفي الاصطلاح هو حمل الغير على أمر لا يريده، لا يريده، لو لم يفعله لقتله أو أجهز على ماله أو على أهله، هذا هو المكره، هذا هو المكره اصطلاح. الإكراه حتى يعتبر في الشرع له شروط وضوابط، الإكراه حتى يعتبر في الشرع له شروط وضوابط. الأول أن المكره يكون قادرا على فعل ما هدد به. يأتي زيد ويأخذ عمرو ويقول اسرق هذه الخزنة، إن لم تسرق هذه الخزنة فأنت الآن اعتبر نفسك ميت. ثم أخذه إلى مكان الخزنة، والخزنة مغلقة بطريقة حسابية معينة لا يعني يفتحها إلا إيه؟ الشياطين، وهو من الشياطين من السراق، لكنه تاب وآب، فهو ما وجد الشيطان إلا هذا الرجل. فأخذ السيف وضع على رقبته، أو قل كتف رجله وأخذ السكين قال سأقطع العرقوب، أو لابد أن ننكل بك وبأهلك لم تسرق هذه الخزنة، وأخذ إلى هناك والسيف وضعه في بطنه في رقبته، فالرجل لو تحرك وقال لا سيقتله، وهو يعلم يقينا بأنه قادر على تنفيذ ما قال. يبقى أول شيء في المكره أن يكون قادرا على التنفيذ. أما لو ولد عنده 5 سنين وأتى بهذا السارق، طيب، الشيطان وقال له اسرق لي خزنة أبي تعالى وإلا والله لا أتركك إلا ميتا، طيب، وأخذ السيف الخشب وحطه على رقبته، فالآن الرجل لو لم يسرق إيش اللي هيحدث؟ السيف الخشب سيقتله، صح ولا لا؟ هو حتى لو مسك سيف حقيقي لا يستطيع. يبقى إذن هذا ليس بإكراه، يبقى الإكراه لابد أن يكون قادرا على تنفيذ ما هدد به. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن الذي أكرهه سينفذ ما هدد به. تصورها، لأنه ممكن ما تتصورها، الشيطان السارق تاء تاب وأخوه الطالح الصالح صار طالحا وهو أخوه وبينهما محبة أعلى مما تكون. شاهد الناس جميعا أنهما من أبر الناس بعضهما ببعض وأنهم لا يأكلان إلا معا لا يشرب إلا معا لا يمشيان إلا معا. فأخذ السكين قال اسرق هذا المال اسرق هذا المال وإلا قتلتك. وهو يعلم بأن أخاه لا يستطيع أن يقتله من شدة المحبة التي بينهم فهذا لا يكون مكره. ليش؟ لأنه يغلب على ظني أن المكره لا ينفذ ما يستطيع عنده حائل ما يستطيع يبقى لابد أن يغلب على ظني أنه لكن إذا كان هذا الشيطان السارق يعلم أن هذا الرجل منذ نشأته إلى كهولته وهو شيخ منصر كما يقولون انتهى الأمر لا يرعوي ما في شيء يوقفه يبقى غلب على ظنه سينفذ ما هدد به. الشرط الثالث حتى يقول الإكراه معتبر بأن يكون مانعا من التكفير أن يكون ما هدد به فوريا. وهذه قاله ابن تيمية في الفتاوى في الجزء 20 وغير في غير الجزء 20 أن يكون ما هدد به فوريا. يعني إيش؟ يعني لو جاء المنصر هذا للشيطان السارق الذي تاب فقال له اسرق هذه الخزنة وإلا ووالله بعد 120 سنة لأنكلن بك وبأحفادك وبأولادك. طبعا الرجل تبع واحد عنده 40 سنة بقوله 120 سنة ده نفس السنة يقول أعمار أمتي إيه بين 60 وبين إيه 70 ده بقى ده إن شاء الله في اللي احنا فيه يعني نستطيع نقول بأن الإنسان ما يعني الشاب مات هما وغما لم يتزوج وله ما له من المشاغل ينزل بعد عن 70 يعني هي كلها على رأس 60 إذا ده إذا بلغ صحيح ولا لا. والنادر جدا والأحد اللي يبلغ فوق ذلك. فإذا قال له بعد 150 سنة الشاب زي كما قلت لك يعني عايش عمال اكسترنر في سنة أولى وفي ثانية وفي ثالثة يعني هو طالع جد من الجامعة لسه بعد ما يخلص الجنة يكون جد في سن الجد وبعدين لسه هيفتح بيت لسه هيعمل فخلاص ده مات ده هو مات من سابقا هي مات كده مات سابقا. فالغرض المقصود هو لو قال له بعد 150 سنة سأفعل كذا فالعلماء إيش يقولون؟ يقولون هذا لا يمكن أن يكون مكرها لا يمكن أن يكون مكرها. طيب الرابع وده شرط مهم جدا المكره عند فعله لا يظهر أنه أراد هذا وده اللي خلى الأحناف يقولون الزنا لا إكراه فيه عشان تتصور المسألة. هم يقولون لابد للمكره أن يكون كارها حتى لا تأتي إرادته في الفعل لأنه لو أراد انتهى الأمر. احنا بنقول هو الآن فعل الفعل بلا إرادة هذا الذي جعله مانعا مفهوم؟ وطبعا أصل هذه المسألة هي قول الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن أكمله بقى ولكن هذه هي المهمة هو ده الباب اللي بنتكلم فيه الآن. ولكن من شرح بالكفر شرح يبقى أراده ده من شرح بالكفر صادر ويريد. لذلك احنا بيقولون لا الزنا لا إكراه فيه. ليش أحسن؟ إيش كيف يعني؟ كيف يعني؟ كيف؟ لسه ما زلنا على الأبواب ها؟ وهو هذا الذي أريده. ما هو أنت بقى مش عارف تفصل مستحي العلم يا حبيبي كلهم رجال في لحى وشنبة موجودة أمام. نعم هم يقولون لا يكون انتشارا قط إلا بإرادة. صراحة ما أدري ها؟ لو غلبته إيه؟ يعني إيه؟ الأحناف يقولون ذلك يقولون لا انتشار قط إلا بإرادة لا يمكن لا ينتشي ويحدث الانتشار يعني الانتصاب إلا بإيش؟ إلا بإرادة. الله كلامهم فيه وجاهة لكن أنا بأمن نفسي مع الجمهور صراحة مش تقليدا لكن الحق أنه ظاهر يكون رجل تقي نقي وهو يريد ذلك جبلة بقى هذه جبلة لا نقول إرادة لكنها إيه؟ جبلة. إذا احتكت البشرة بالبشرة راح في خبر كان فهو خلاص جبلة. يبقى المسألة على الجبلة مش على الإرادة. المسألة كانت يعني الانتشار هذا الانتشار غلب عليه الجبلة مش الإرادة. لكن الأحناف أولوها على أنها إرادة وقالوا لا إكراها في الزنا وهذا خطأ بين. طيب فقالوا بإذن لا يشرح صدرا بذلك. الأدلة كثيرة جدا على مسألة أن الإكراه مانع من موانع التكفير. يعني لو وقع في الكفر أخوتي الكرام لابد أن تفهموا بون شاسع وفرق واسع بيننا وبين من سبقنا. كيف الله تعالى رحم هذا الأمة هذه الأمة وفضلها بإيش؟ لما فرق بينه وبين الأمم السابقة حسام بسرعة قال رحمتي وسعت كل شيء، قال يهود نحن، قال الشيطان أنا شيء فأخرجهم، قال إيش فسأكتب الذين، فقال اليهود والنصارى نحن مؤمنون فأخرجهم بقوله الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة أكمله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويضع عنهم أسرهم الأغلال التي كانت نعم. هذه بقى الأغلال هو أنهم ما كان عندهم مسألة الإكراه، ولكن الحديث هذا حديث ضعيف، حديث الرجل الذي قالوا قدم قال ما عندي شيء، قال قدم ولو ذبابة، قال لا فضربوا عنق، الثاني قالوا قدم قال لا أقدم ما عندي شيء، قال قدم ولو ذبابة فقدم الذبابة فكفر، فالإكراه عندهم غير معتبر، والنسيان أيضا ما كان معتبر، لكن عندنا الحمد لله رفع عن أمتي، لذلك الإسلام قال عن أمتي خاصة رفع عن أمتي خطر إنسان مستقره عليه. وهنا نرى أن الدليل أصل الأدلة في مسألة أن الإكراه مانع في قول الله جل في علاه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وين وجه الشاهد وين وجه الدلالة يا شطار حسام؟ بس خلاص حسام انت مستمر، فمش احنا المدرسين الاثنين راحوا فين؟ بيدوا دروس خصوصية مذاكرة ماشي تحضير للسبت. هو كلام صحيح بس الاول هات الاول لا الاصل في التصريح ولا تكرهه ولا تكرهه، والشاهد الثاني المهم جدا الذي نريده فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. ايش وجه الدلاله؟ لا ده وجه الدلاله بقى هنا هذا علم اخر. طب هات شيخ صبري يعني خلاص صحيح ده شرح، انا اريد كلمه بسرعه بس كلام جيد صحيح. لا كلام هو صحيح ها مقتضى الاسمين مقتضى الاسمين مقتضى الاسمين، اذا قال غفور رحيم يبقى غفر ورحم مع انهم وقعوا بالزنا، هذا اسمه مقتضى الاسم الله جل وعلا، مقتضى الاسماء مقتضى اسم الاسمين، قال غفور رحيم غفر ستر وايضا رحم فلا يؤاخذه مفهوم. يبقى اذا هنا الله تعالى يبين انه لما اكرهت على الزنا غفر الله له، غفر الله للمكره للمكر لا للمكره الا المكره اذا تاب امر اخر. ايضا من قول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يبقى إذن قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأشرح ذلك قول عمار رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك قال أجبروني على الكلام فيك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال ولدت قلبي مطمئنا بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. هذا الشاهد وجه الدلالة إمعان، يعني أنت بما قلت لم تكفر ما دام القلب كان مطمئنا بالإيمان، فإن عادوا فلك جواز العود مرة ثانية وأنت على إيمانك عند ربك لله في علا. ومن السنة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت يغزو جيش هذا البيت، أي بيت؟ كعبة. يغزو جيش تعديا هذا البيت حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، قلت يا رسول الله أرأيت المكره وفيهم من خرج مكرها ولم يرد ذلك؟ فقال إن سلم الجميع يقتلون، يخسف بالجميع الصالح والطالح يخسفون، ثم قال ويبعثون على نيتهم، يبعثون على نيتهم. هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج مكرها ونيته ألا ينصر الكفر على الإسلام هذا يبعث عند ربه إيش؟ يبعث عند ربه مؤمنا. مفهوم الكلام غير مفهوم؟ قال يبعثون على نيتهم. ففي أدلة واضحة جدا على أنه إن أكره على ذلك فإنه لا يؤاخذ بهذا. عندنا إشكال بسيط تعرفه أحسن في هذا الجيش، إشكال بسيط هو إشكال عظيم لكنه يسير على من يسر الله عليه. أولا تعرف الإشكال حريص، تعرف الإشكال؟ ما في أحد يعرف الإشكال؟ أقول أنا الإشكال وتقولون أنتم الحل، ولا أترك الإشكال لكم وأنا أقول الحل؟ خلاص نظير هذا الإشكال في نظير هذا، يغزو جيش هذا البيت إذا كانوا ببيداء خسف الله بهم، قالوا فيهم المكره يا رسول الله أنت أقررت فيهم المكره، قال يخسف بهم ويبعثون على نياته. العقوبة ما صح خلاص. العباس عم النبي خرج بدرا مسلما، كان على الإسلام، خرج يوم بدر وكان على الإسلام وكفره الله، تعرفون هذا؟ هذا قول ابن جرير الطبري، خرج مناصرا لأهل بدر وهو كاره وكفره الله، هذا إشكال، يبعثون عن نيتين. دي أنكى وأقبح، لو قاتل حمية يكفر كفرا مبينا. المفاجأة العظيمة إن أنا قلت الإجابة أصلا. هي دي الإجابة، دي فهلوة بقى، فتش عن إجاباتي، أنا قلت الإجابة خلاص، قلت الإجابة، والله قلت الإجابة يا باشمهندس، حي اللقاء كده. الإجابة في قولي، في قولي قبلك، لا دلوقتي، ده الآن، أنا قلت الإجابة الآن. لا ما لا ده كفره، هيتعجبوا لما أقول لهم وكفر، بلاش فهلوة خلاص. أنا قلت خرج كارها، وفي بداية الدرس فرقت بين المكره والكاره يا شطار، هو خرج كارها خشية من مسبة أبي جهل وعتبة وهؤلاء، وأتى بالمال كاره، لكن لم يعتبر الله في علاه له في هذا الباب، لأنه خرج كارها لا مكرها، هذا الفرق. يا لهوي للنظر في الوجه، اتفهم انت ولا تفهمين تاني؟ اتفهم، أصلا شايف الوجوه، هجوم هنا، فهمتوها ولا لا؟ لأن الإشكال عندنا وقال يبعثون عن نيتهم، يعني إذن فيهم نجاة لأنه مكره. طب العباس قال العباس خرج كارها لا مكرها، وفرق بون شاسع بين الكاره وبين المكره، وقلنا أن المانع هو إيه؟ المانع هو الإكراه. والحمد لله أسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم وفداه، وكان مسلم يقول هذا عمي فليأتيني أحدكم بإيش؟ بعمي، ويقول العم صن والأب. ويبقى لنا مسألة أخيرة في هذا الباب، وهي أولا أقوال الصحابة. ابن عباس قال له رجل بأنه قد حمله بعضهم على طلاق امرأته فطلقها، قال لا شيء، لأنه مكره، وطلاق المكره طلاق في إغلاق لا إرادة معه، قال لا شيء. وكذلك ابن عباس وكذلك ابن عمر. طيب، إذن هذا فيه اتفاق الصحابة في هذا الباب. يبقى لنا مسألة أخيرة، ألا وهي بأن ابن عباس يرى بأن الإكراه في الأقوال فقط لا في الأفعال، لأنه ورد عن الحسن البصري قال التقية إلى يوم القيامة، فقال ابن عباس التقية باللسان لا بالأفعال. والصحيح الراجح بأن الإكراه قد يكون في الأقوال وإيش وفي الأفعال. وهناك رواية عن أحمد أيضا قال هي في الأقوال فقط لا في الأفعال، لقول ابن عباس. والصحيح الراجح أنها في الأقوال وفي الأفعال. ختاما أقول وإن قلنا بأن الإكراه مانع، ولكن المرأة مخير بين العزيمة والرخصة، بمعنى أنه قد يقدم نفسه في هذا الباب ويأخذ بالعزيمة. ومسلم مدح قال إنه كان من كان قبلكم كان يؤتى فتحفل له الحفرة وينشر بالمناشير فلا يرد ذلك عن دينه طرفة عين. وبلال بالإجماع أفضل من عمار، بل وسمية وعمار وياسر أفضل من عمار، لأن سمية أخذت بإيش؟ بالعزيمة، حتى قتلها هذا البئيس التعيس أبو جهل، وعمار نفس الأمر وقتله هذا الصنديد أيضا، وياسر أنا أتكلم على ياسر. وبلال يعني من صفوان بن أمية الذي كان يعذبه، من كان سيده؟ أمية بن خلف. فأراه الويلات وهو يقول له أحد يقول لو علمت كلمة أغيظ لك منها لنطقت بها، ومن شدة التعذيب. طيب، فهم يقولون باتفاق أنه لو أخذ بالعزيمة أفضل، ولكن له أن يأخذ بالرخصة. ولذلك كان عمر الخطاب يقول على بلال: بلال سيدنا واعتقه سيدنا. يبقى إذا من الموانع أيضا الإكراه. بخل أنا بكم مانع وبعدين ننتهي إن شاء الله من الكتاب. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.